افتتح معرض الكتب والصور والمشغولات اليدوية الفنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للاحتفال بعيد الشمس في موسكو بروسيا يوم السادس من هذا الشهر. تسطرت واجهة المعرض صورتا زعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. عرضت فيه الصور التي تعكس الحياة الثورية المقدسة لزعيمين القديمين ومآثرهما والأخرى عن النشاطات الثورية للقائد العلى المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم كلاسيكيات الخالدة والكتب والصور وطوابع البريد والمشغولات اليدوية الفنية التي تبدي ذكاء الأمة الكورية ومواهبها. شاركت في حفلة افتتاحه شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية وأفراد منظمات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والإعلاميون والصحفيون في روسيا وسفير بلادنا وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد. وضع المشاركون أولاً سلة زهور وباقاتها أمام صورتي زعيمين القديمين الباسمين وسلموا عليهما. هذا وأفتتح مثله في مدينة سان بطرسبرغ الروسية أيضاً يوم الحادي عشر منه.